الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: يوجد قريبة لهم زوجها مقعد ولا يمشي ولا يتكلم، وقد قامت برعايته وتنظيفه والاهتمام به قرابة 11 سنة. تقول: وأحيانا من شدة تعبها لكبر سنها تدعي عليه بقول الله يريحك ويريحنا منك وما شابه ذلك. تقول: قد توفي قبل أيام رحمه الله، وزوجته نادمة أشد الندم، فهل عليها شيء في ذلك أو كفارة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. المتقرر في ذلك عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه لا ينبغي إبطال الإحسان بالمن والأذى، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فأخذ العلماء من ذلك أن من كمال فعل الإحسان ألا يتبعه الإنسان بشيء من المن والأذى. فإذا أحسنت لغيرك إحسانا معنويا كخدمة أو رعاية أو جبر خاطر، أو كانت الخدمة خدمة حسية كتقديم مال أو نحو ذلك، فلا ينبغي أن تتبع هذا الإحسان بشيء من المن، بمعنى أن تذكره كلما لقيته بأنك قدمت له كذا وكذا، أو أن تخبر في المجالس بما قدمته له، ولا يجوز لك أن تتبعه كذلك بالأذى. ونحن وإن كنا نشكرك ونثني عليك هذه الخدمة لهذا الرجل المقعد، والذي نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الخدمة في موازين حسناتك، ولكن كان ينبغي عليك ألا تتبعي هذه الخدمة العظيمة التي لا يحتملها أحد إلا من وفقه الله، وأنت من الموفقين بإذن الله عز وجل. لكن لم يكن ينبغي منك أن تتبعيها بشيء من الأذى، لأنه رجل مقعد مسكين، وموته ليس بيده حتى يعجله أو يؤخره. فليتك لم تتكلمي بمثل هذا، ولكن بما أن الأمر قد جرى فلا ينبغي أن نقول لو أنه كان كذا لكان كذا وكذا، ولكن نقول: قدر الله وما شاء فعل. فعليك أن تتوبي إلى الله عز وجل من هذه الدعوات التي كان يسمعها وهو مقعد ولا يد له في تعجيل أجله حتى يريحكم منه. فعليك أن تتوبي إلى الله عز وجل، وأن تستغفري له، وأن تكثري من الدعاء له، وأن تذكريه بالخير في المجالس التي تجلسينها، وأن تسأل الله عز وجل أن يغفر لك هذا الزلل الذي صدر منك، وأن لا يجعله مبطلا لإحسانك، لأن الأذى والمن التابع للإحسان موجب لبطلان الإحسان السابق. ولكن أسأل الله عز وجل أن يكتب لك كامل الأجر وكامل الثواب، وأن يجعل هذه الخدمة في موازين حسناتك. وجزاك الله عنه وعن أولاده وعن المسلمين خير الجزاء، وجعل ذلك تكفيرا لسيئاتك. وأبشرك بإذن الله عز وجل بالخير العظيم عند الله عز وجل، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. فإذا تبت إلى الله عز وجل وأكثرت من استغفاره عن تلك الدعوات التي كنت تؤذينه بها وتستعجلين فيها أجله، فالله عز وجل هو التواب الرحيم، وهو الغفور الكريم، وهو الذي يبدل سيئات التائب إذا قبل توبته إلى حسنات، فيذهب عنك هذا الأمر، ويبقى لك ذلك الخير العظيم وتلك الخدمة الكبيرة التي قدمتيها له في حياته. فأوصيك أن تكثري من الاستغفار ومن التوبة إلى الله عز وجل، ومن الدعاء لهذا الرجل وكثرة الاستغفار له، لعل الله عز وجل أن يقبل منك وأن يذهب هذا الأمر حتى يذهب الضرر ويبقى الخير موفرا لك بإذن الله عز وجل، والله أعلم.